ما حكم صيام يوم السبت؟ وما قولكم في قوله عليه الصلاة والسلام إلا فيما افترض؟ وإذا وافق السبت يوم عرفة مثلا فهل يوم عرفة مثلا فهل حصل يصام؟ أعرف أن الحديث معل من حيث هم، وإن كان بعضها وإن كان بعض علمائنا المعاصرين يقوون أمره، فالذي أعرف أنه معل ولا أذكر الآن سبب علته. تفضل بارك الله فيك.